الله عنكم. القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج عن قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به. وهذا المقصود المؤلف أن قراءة القرآن لا يلزم الإنسان ألا يقرأ إلا وهو جالس، وهو جالس في مصلاه أو في المسجد أو في غير ذلك، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الدابة. فلك أن تقرأ القرآن وأنت في سيارتك، وأنت راكب الطائرة، وأنت تسير على قدميك، وأنت مضطجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه،